الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله آخر آية من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية تحمل الطمأنينة لهذا المنهج الرباني ولكل من دان له إن كان رجلا أو امرأة. مجرد ما تلتزم هذه العقيدة السمحة وتأصل الكتاب والسنة في حياتك، ربنا قال لك بس عايز الصبر والتقوى. دم على ذلك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الحسن البصري عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية، قال: إن الله يأمر المؤمنين بالصبر على هذا الدين الذي ارتضاه الله لكم، وهو الإسلام أي التوحيد. وبعد الصبر مباشرة، وأن لا يدعوه لا لشدة ولا لرخاء ولا سراء ولا ضراء. يجي اليوم ربما تكون مريض، جسمك نحيف، بعد المنهج جمد خير. يجي اليوم النعم تلقاها عندك كثيرة جدا، بقيت مروي، بعد الدين ده ما تخلي المنهج. بمعنى المصابرة، مش بعد ذاك الواحد النعم جات يا أهل الإيمان يترك الدفاع عن هذا المنهج. ربنا قال لا. وحتى كان جاكم المرض والفتن أوعى تبتعد عنه. أمر الله المؤمنين بأن يصبروا على هذا المنهج الرباني وهو الإسلام، وأن لا يدعوه لسراء أو ضراء أو شدة أو رخاء. وبعد كله وأن يموتوا عليه. كمان تظل على المنهج ده طول ما أنت حي، لا من تحمل جنازة تدخل القبور. وأن يصابروا أعدائه، ده هو مرخص الآية. إذن المنهج ده بعد ما تلتزموا البداية عن الملوك، ما داير رجال صناديق، معناه إذا كان الإنسان بيلتزم هذا المنهج ويتركه حيضيع. إذن أنت تصبر على هذا الدين على الالتزام، وكمان تدافع عنه حتى الموت. ده هو كلام الحسن البصري. والكلام الذي قاله الحسن البصري عليه رحمة الله بأدلته، مثلا آية 6 من سورة الصف، عندما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد في مكة، تعرف ذات أبو جهل عقد اجتماع طوالي، وقال الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أنت كمؤمن لماح، الله اداك نعمة العبد، أوعى واحد يخالفك تقول ده مسيكين ولا ده مغلوب على أمره. لا لا، أي واحد يخالفك، شفت في المنهج ده هو شغال ليل نهار لمنهجه ويدافع عن المنهج بتاعه. انتم اقتدافوا عن منهجكم ليه؟ ده معناه كلام الله جل وعلا. اذا كان اعداكم بيصبروا ويرابطوا على مناهجهم الباطلة والفاسدة، انت منهجك الحق ده، ليه ما بتصبر وتصابر عليه؟ اذن الآية 6 من سورة الصاف يبين لك جزئية من قول الحسن البصري. وحتى الآية 102 من سورة آل عمران: وإن تصبروا وتتقوا فلا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ناس كثيرين يلتزموا المنهج تبع عداك يخافوا الله يقول لك أصبح شفت أعداك الكتب ديل قال بي لو شفت ديل في هذا المنهج ما يستطيع أصلا. إذا أنت صبرت واتغيت الله جل وعلا نص واضح وإن تصبروا والخطاب للمؤمنين وإن تصبروا